سؤال أختي نور الثاني يعرض لكل سائل، ولهذا تأذن لي أن يكون عاما. إذا أقدم المرء أو المرأة على عمل صالح يرجو ما عند الله مخلصا لله جل وعلا، فرآه أحد الناس بعد أدائه تلك العبادة وأثنى عليه خيرا، حتى لو كانت يعني قراءة قرآن مثلا أو غيره، كيف له أن ينجو من الرياء؟ أو هل يعتبر هذا الثناء رياء؟ أجاب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، هذا في صلاة أو صدقة أو صوم أو سائر ما يكون من الخير، ثم يحمده الناس عليه أي يثنون عليه به، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحمد والثناء هو من عاجل البشرى. ما معنى عاجل البشرى؟ قال العلماء هذا دليل القبول، هذا دليل الرضا، هذا دليل الإجزاء، هذا دليل محبة الله تعالى لما كان من العبد من عمل، وليس هذا من الرياء في شيء. لكن لأن الرياء أصل الرياء يا أخي هو أن تعمل ليراك الناس، لكن بعد ما ينفرغ العمل ويأتي أحد يقول ما شاء الله يعني فلان متصدق، فلان صوام، فلان كذا أو كذا من العمل الصالح، فذاك لا يؤثر عليه، بل ذلك من عاجل البشرى ويصدق يصدق ذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يندرج هذا في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قبولا ومحبة في قلوب الخلق. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. اللهم استعان. المهم لتدفع عنها هذا الوسواس، هذا ليس رياء بالتأكيد، لكن إذا أعجب الإنسان بنفسه فليدافع العجب، بمعنى إذا جاء أحد وأثنى عليك يعني قل الحمد لله هذا من فضل الله، ولولا الله ما اهتدينا، لولا توفيق الله ما صليت، لولا توفيق الله ما صمت. وهذا ينبغي أن يمتلئ به القلب، إنه أي عمل صالح إنما هو منا من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا كان الصحابة يرتجزون لبيان في مقام الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، يستشعرون منة الله عليهم بالهداية، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأعمال. فينبغي للمؤمن أن يحمد الله على هذا ويشكره، وأن لا يجد في نفسه عجبا، فإن العجب يحبط العمل.